على غير العقل انهم يخرجون ما سألت قبل ان يخرجوا فوت عليهم ومسدس اسمعونا على لا ايش تقول الواو هنا في قولهم اكلوني البراغيث الاصل ان الواو تعود على العاقل لا تعود على غير العاقل نعم هذه مساله بلاغيه الذي ورد هذا الكلام منه ابو كبير الهذلي او ابو ذئب هو من الهذليين كان مجئ في الجاهلية وأدرك الإسلام وأسلم وحسن إسلامه فهو أصبح صحابيا بعد ذلك لكن كونه صحابيا لست على ثبت منه لكنه أدرك الإسلام وأسلم فبعضهم قد يدرك الإسلام ويسلم ولا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم كونه صحابيا هذه مسألة يختلف فيه لكنه هو أدرك الإسلام وحسن إسلامه هذا الذي ورد عنه هذا هذا هذا هذا الأسلوب أكلون البراغيث البراغيث جمع برغوث هذه البراغيث أتعبته وآذته في الليل فكأنه شبهها برجال بالعاقل بالعاقل ليس فقط حشرات الرجال كان الرجال جاءوا إليه في الليل يؤذونه فقال أكلون البراغيث وإلى العربي الفصيح العريق الذي على سليقته مثل هذه الأساليب مثل هذا الكلام لا يرد عنه إلا عن منطلق بلاغي ليس أنه عامية وخطأ وكذا لا لا لا فشبه كانوا شبه هؤلاء هذه البراغيث بالرجال ويا شيخ لو ما ارتحلنا إلى الفائدة إذا فشد يدك عليها بارك الله فيك يا شيخ الله يجزاك الله خير شيخنا